السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، سريعا نبدأ الليلة بإذن الله تعالى لنتمم بقية الوضوء. فالتقيت معكم في اللقاء الماضي حول نواقض الوضوء، وانتهى بنا المقام إلى النقطة الرابعة التي سنتناولها الليلة بإذن الله جل وعلا، ألا وهي أكل لحوم الإبل. فمضى بنا من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين. ايه اللي خرج من السبيلين يا شباب؟ ايه اللي يخرج من السبيلين؟ بول، الغائط، المدي، المني، الودي، الدم، الصديد. ويسير على ذلك كل ما خرج من السبيلين، كما قلنا لو انسان اخرج من دبره مثلا خرزة، هل تنقض الوضوء ولا لا تنقض الوضوء؟ تنقض الوضوء. لو فرض ان الانسان ادخل في فرجه شيء زي أسطرة مثلا، دخلها وخرجها حتى لو ما خرجتش بول، تنقض ولا تنقض؟ تنقض الوضوء، لان لا بد ان تخرج شيئا مما احتكت به، فلا بد. فكل ما خرج من السبيلين ناقض الوضوء. النقطة الثانية النوم، وذكرنا وذكرت لكم ثمانية أقوال في النوم، لكن استقر الحال على أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، وأن النوم الذي لا ينقض الوضوء، أو أن العبارة الصح أن النوم الذي لا ينقض الوضوء هو النوم الذي يعيش فيه يحس فيه الإنسان أنه مستمكن ولا يخرج شيئا. واشترط بعض العلماء أن يكون قاعدا لا أن يكون نائما أو جالسا، أن يكون قاعدا لا أن يكون نائما أو مستلقيا. النقطة الثالثة ألا وهي مس الفرج، وذكرنا فيها أقوال العلماء، قال بعضهم هو نهي تنزيه لا نهي تحريم، ورجحه كثير من المعاصرين الآن، وقال بعضهم هو ناسخ ومنسوخ، وقال بعضهم إن إذا كان بشهوة ينقض وإذا كان بغير شهوة لا ينقض. ثم النقطة الرابعة ألا وهي أكل لحوم الإبل. يقول المصنف حفظ الله تعالى من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، سواء كان نيئا أو مطبوخا أو مشويا أو صفة أخرى. ابتداء، هناك قصة مشهورة معروفة تتردد كثيرا على ألسنة الناس، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع الصحابة، فأخرج أحد الصحابة ريحا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرجه، فقال النبي هذا الحديث المعروف: من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذه القصة باطلة ولا أصل لها، لأن هذه مشهورة على سيد الناس، هذه القصة باطلة ولا أصل لها، يعني ما لهاش إسناد أصلا، باطلة لا أصل لها. جمهور العلماء على أن لحم الإبل، ومنهم الأئمة الأربعة، على أن لحم الإبل أكله لا ينقض الوضوء، ذلك استشهد الجمهور يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في مستحبات الوضوء أنه من المستحب التوضؤ مما مست النار. التوضؤ مما مست النار حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث عائشة كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فالجمهور أخذ هذا الحديث قالوا خلاص كل ما مست النار بما فيها لحم الجزور عد هذا الحديث ناسخ لكل الأحاديث السابقة. فقال الجمهور بأن أي لحم يؤكل لا ينقض الوضوء. وأصحاب الحديث يرون وجوب الوضوء لمن أكل لحم الإبل. ووردت في ذلك حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. قال الخطابي رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. أنا أكدت لك في الأول إن رأي الجمهور إيه؟ إن لا ينقض الوضوء. لأن حبيت أقول لك كلمة دي لأن لو كنت قرأت الكلام الأول ممكن من الكلام يتهيأ لك إن اللي يأكل لحوم الإبل أكثر علماء أو جمهور علماء على إنه يجب التوضؤ لهذه الكلمة. قال الخطابي ذهب إلى هذا إلى يعني إيه إلى أن لحم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أهل الحديث وذلك لما رواه جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم قال أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أأتوضأ أو أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وعن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل. حديث الماضي اللي هو حديث جابر بن سمرة الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا أو إن شئت أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. تمام الحديث أن النبي سئل أيضا في تمام الحديث أصلي يا رسول الله في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال يا رسول الله أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. ده تمام الحديث لأنه مش عندكم. فظاهر الحديث حكم علماء الحديث بظاهر الحديث أن الذي يأكل لحم الإبل يتوضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في الحديث الآخر حديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل. فظاهر الحديث الذي عليه عامة الحديث أن يتوضأ من لحوم الإبل. لكن أقوال جمهور الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ظاهر الحديث الذي قال به عامة الحديث أنه يجب الوضوء، وعامة الفقهاء بل جمهور الفقهاء أنه لا يجب الوضوء. والظاهر كما يقول المصنف والظاهر من قوله لحوم الإبل جملة البعير، فعلى هذا يجب الوضوء إذا أكل كبده أو سنامه أو كرشه، يعني مش كلمة لحم بس، فكل اللي يخرج من البعير لحم. إذا أكل كبده أو سنامه أو كرشه ونحو ذلك. وأما اللبن فلا يدخل فيه لأنه ليس لحما فالنص لا يشمله. طيب عندنا قول جمهور العلماء من الفقهاء يرون عدم الوجوب. ليه يا أخ أحمد؟ سؤال على فجأة كده، ليش فجأة؟ ليه الجمهور قالوا بعدم الوجوب من أكل لحوم الإبل؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. طيب القول بالوجوب قول عامة أهل الحديث كما ذكر الخطابي. تقول يا خامد عندك حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وعندك حديث ثاني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من أكل لحم الإبل. ما لا نعلم، لا نعلم، لا نعلم مين متأكد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، اسمع العبارة دي قبل ما أقولها لكم. الإمام النووي محيي الدين النووي، مؤلف كتاب رياض الصالحين المعروف وشرح صحيح مسلم، ومؤلف الدارين النووي، مؤلف المجموع في الفقه. الإمام النووي كان شافعي. رأي الإمام الشافعي في أكل لحوم الإبل لا يبطل الوضوء، لأن ده رأي الجمهور الأئمة الأربعة. قال الإمام النووي رغم أنه شافعي، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن لما ذكر مسألة أن أكل لحوم الإبل قول أهل الحديث أنه ينقض الوضوء، قال هذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه هذا المذهب أو هذا القول أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلاف. يعني شوف هذه النقطة بقى، رغم أن الجمهور الآن يخالف قول الجمهور. ليه؟ لأننا تعلمنا سويا الانتصار للدليل، ورد حديثان واضحان، حديث جابر بن سمرة الذي قلت لكم آنفا، والحديث الذي بعده ليس عندكم، حديث البراء بن عازب الذي رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود، ورواه قبل ذلك الإمام أحمد في المسند وابن حبان وابن خزيمة. سئل رسول الله، البراء بن عازب بيقول كده، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضأ منها، ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم قال لا توضأ منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة. فهنا يحمل المقيد على المطلق، أو قالوا إن ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار ينسحب على كل شيء إلا على الإبل، لأنه قد ورد فيها نص. هذا قول عامة أهل الحديث إذ ينتصر الحديث. عندئذ أقول لك القول الراجح أنك تتوضأ من لحوم الإبل وجوبا. وإن قال قائل بقول الجمهور فعملا بحديث توضأ من مس النار يبقى الاستحباب، فيستحب أن يتوضأ من أكل لحوم الإبل. يبقى إذن لو إنك توضأ بعدما أكلت إبل هل يلام عليك؟ بل فعلت شيئا تؤجر عليه. لكنك لو لم تتوضأ من أكل لحوم الإبل فإنه قد يقول بعض الناس وضوءك لا يصح، صلاتك لا تصح، لأنك قد انتقض وضوءك. فما الذي يجعلك توقع نفسك في الحرج؟ والوضوء أمر يسير، لا سيما مع قول النبي عليه السلام ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالاحتياط في هذه المسائل أولى، رغم أن رأي علماء الحديث أو قول علماء الحديث أقوى حجة كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، لكن القول الراجح الذي أدين الله جل وعلا به أن قول أهل الحديث هو القول الظاهر والأصح بأن أكل لحوم الإبل يجب الوضوء بعده. طيب ليه؟ اشمعنى الإبل؟ أكل حوض إيه؟ نعم. أول شيء وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة أمرهم. افرض أنا ما لقيتش حكمة، ما عرفناش إذا كان لحم الإبل مهيج زي ما بيقولوا كده فعلا، أن لحم الإبل مهيج للأعصاب والوضوء بيسكنها وإنه بيحرك الأمعاء والوضوء بيهدئ، ماشي كل ده يعني استنباطات أو بحث عن حكمة. لكن لو لم تصل لحكمة عندئذ، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، وهذا مبدأ عام في ديننا، مبدأ عام في ديننا. ليه؟ الظهر، الظهر اللي الناس كلها مشغولة بكسب الرزق يبقى 4 ركعات، ما كانش يبقى 2 ركعات ليه؟ طب ما صلى 4 ركعات الصبح عشان انت فاضي وما وراكش حاجه لسه، الظهر يبقى 2 ركعات عشان انت مشغول. ليه سنه الظهر 4 قبل و4 بعد مع ان العشاء 2 قبل غير مؤكدتين و2 بعد مؤكدتين؟ طب ما كنا خلينا العشاء دول يعني انت رايح بقى خلاص في البيت ومهدي، او الفجر 2 ركعات بس قبليه، طب كنت خليت 2 ركعات دول مع الظهر. لا لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن من الحكم كما قال إنه بيحرك الأعصاب أو بيهيج الأعصاب أو بيحرك الأمعاء أو غير ذلك، كل هذه التماسات بعد أن ائتمرنا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فالناقض الرابع الوضوء هو أكل لحوم الإبل. الناقض الخامس لمس المرأة. هو حطه هنا لمس المرأة مع انه قال ان لمس المرأة لا يوجد الوضوء، لكن وضعه هنا حتى يخبرك ان كثيرا من العلماء قالوا بان لمس المرأة ينقض الوضوء. بداية لا يجوز مس المرأة، لا يجوز مس المرأة التي لا تحل لك الاجنبي. يعني هو هيقول هنا ان مس المرأة لا ينقض الوضوء، لو ايدك لمست واحدة لا ينقض الوضوء. مش معنى ده ان بقول لك سلم على حريم او سلم على النساء او سلم على الاخوات، طالما قلبك نظيف سلم، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث ثابت صحيح بين لا غبار فيه ولا لبس وراءه، اني لا اصافح النساء. طالما النساء ما تصافحش، والاخت برضه طالما اذا رجل لا يجوز ان يصافحك، خلاص اني لا اصافح النساء. وقال ولان يضرب احدكم في راسه بمخيط من حديد اهون من ان يمس امراه لا تحل له. انسان ركب عربيه وركب ميكروباص وهو ماشي في الشارع، ايده خبطت في واحده، في ايد واحده، طبيب بيقيس لواحدة الضغط اضطرار، هاي يقول اتوضى يجب يتوضى، هو ده بيقول الحكم عشان ده، يعني بيقول الحكم عشان ده، انه مش بيقول الحكم عشان يقول لما تسلم يبقى بتتوضى ما تتوضاش، لا ما فيش سلم اصلا، انه بيقول الحكم على اللي وقع في اضطرار او هو ماشي راكب في الميكروباص في ايده خبطت في واحدة وطالع يعني، فبنقول حكم عشان هذه الصورة فقط. يقول المصنف الصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، الصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كانت من ذوات المحارم أو أجنبية. والدليل على ذلك عن عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمازني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني البيت ظلمة فهي نايمة ومد رجلها، فالنبي أصلا ما يجي يسجد يخبطها في رجلها كده اوعى بجنب. لو كان نقض الوضوء بمس المرأة، لو كان نقض الوضوء بمس المرأة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد انتقض وضوءه أثناء الصلاة فليخرج وليتوضأ، لكن ما ينتقد الوضوء مس المرأة. وعنها عن عائشة كذلك، والحديث في مسند أحمد وراه أصحاب السنن الأربعة، بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل. مين اللي بيروي الحديث ده؟ سيدنا عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال عروة بن الزبير قال لعائشة رضي الله عنها ما أراه إلا أنت. سيدنا عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل بعض زوجاته ويصلي من غير ما يتوضأ. فعروة قال لها الظاهر إن أنت. فضحكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يبقى مين اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقبلها؟ السيدة عائشة روت بما حدث لها، ممكن حدث لكثير أو لأمهات المؤمنين كذلك، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها هو كل يوم كده ولا يوم أربعة بس؟ يعني مش مصوبة يعني. لقوات حفظ السلام من الكائنات اللي هي تورس. نعم. ليه يا اخوانا قلنا ان مس المرأة لا ينقض الوضوء، ان مس المرأة لا ينقض الوضوء رغم ان الحديث الوارد ورد في زوجة النبي عليه السلام. ممكن واحد يطلع يقول طب ده الكلام ده في الزوجة بس، انما لو ما هي زوجتك ما ينفعش. شو كان يقول كده؟ اكيد واحد منكم وقت يفكر في الموضوع ده، ان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقل الوضوء لانه مس مين؟ السيدة عائشة او مس زوجاته. وقول الله جل وعلا كما ذكر المصنف او لامستم النساء، قال ابن عباس اللمس والمس واللماس في كتاب الله جل وعلا هو الجماع، يكن الله بما شاء. كما قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أي من قبل أن تأتوهن أو تدخلوا بهن أو تجمعهن. طيب ممكن واحد يقول يبقى هنا المقصود بالزوجة فقط، إنما غير الزوجة ينقض الوضوء. نرجع إلى الأصل، الإنسان إذا توضأ يقينا متوضأ. لما كنا بناخد حديث لا يخرج المرء من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قلنا الكلام ده يعني فهمنا منه إيه؟ أنك لا تخرج من صلاتك أو لا ينتقض وضوءك إلا إذا تيقنت بخروج ما ينقض الوضوء، صح؟ يبقى أنت على يقين متوضأ، لا تخرج من وضوء إلا بيقين، يعني لا شك وضوء انتقض ولا ما انتقضش، بيه هو متوضي وشك وضوء انتقض ولا ما انتقضش، يبقى متوضي مش متوضي. هي دي الكلمة اللي عاوزها، يرجع للأصل. الأصل انه ايه؟ لا يخرج من اليقين بشك، فالأصل متوضي. برضو كذلك الأصل الطهارة، صح؟ الأصل الطهارة، إن المؤمن لا ينجس، الأصل الطهارة. ولا يخرج الإنسان عن حال الطهارة، الأصل المتوضي لا يخرج عن هذا الوضوء، عن الطهارة من هذا الوضوء إلا بدليل. هل هناك دليل يدل على أن لمس المرأة الأجنبية أو الزوجة أو المحارم ينقض الوضوء؟ جئنا بدليل على أن الزوجة لا ينقض الوضوء، وقس على هذا المحارم. طيب غير المحارم يحرم مسهن ولكن لا، اذا مست لا ينقض الوضوء. لكن طب الجمهور قال ليه ينقض الوضوء؟ قال ليه ينقض الوضوء؟ لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجمع الله جل وعلا في هذا نواقض الوضوء، او لامستم النساء. قال ابن عباس هو دباء الإجابة على قول الجمهور، قال ابن عباس بأن اللمس هنا معنى إيه؟ الجماع، اللماس والمساس واللمس في القرآن، ده كلام ابن عباس، واللمس في القرآن يعني الجماع، يكني الله جل وعلا بما شاء. واستدل بقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يعني لو واحد طلق زوجته من غير ما يدخل بها، من غير ما يجمعها، لها نصف المهر، يبقى من قبل أن تمسوهن. طب ما ممكن يعقد عليها وبيلبسها الشبكة، صح؟ بلمس إيدها. هو لو لمس إيدها الوقت خلاص يبقى المهر تم ولا ما تمش؟ لا ما تمش، لأنه الآن لمس. إنما قول الله جل وعلا المس أو اللمس يعني يعنى به في القرآن إيه؟ الجماع، الدخول بالمرأة، هذا هو المقصود. فيكني الله ما شاء. يبقى إذن القول الراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مع حرمة مس المرأة، مع حرمة مس المرأة. ورد حديث آخر في صحيح مسلم من حديث عائشة قال: فقالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مذات ليلة من الفراش، فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فيبقى القول الراجح الآن أن مس المرأة أو لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وإن كان هذا المس حراما. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هو الصحيح وهو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. قبل أن ندخل في التنبيه الهام، يعني في ناقض سادس من نواقض الوضوء لم يذكره المصنف، وهو دم الاستحاضة. دم الاستحاضة عند المرأة ينقض الوضوء، دم الاستحاضة عند المرأة ينقض الوضوء. وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني على طول بيخرج مني دم، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، يعني الوقت اللي انت عارفها بتيجي في الحيضة، بتيجي ست أيام سبعة أيام في العادة، فإذا أقبل الوقت بتاع الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت، في رواية فإذا ذهب قدرها، يعني الست أيام اللي انت عارفهم بتيجي في الحيضة لو عدد الست أيام، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. وروى البخاري والترمذي وغيرهما في زيادة أن النبي قالها: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. يبقى المستحاضة بتعمل ايه؟ لو نزل عليها دم تغتسل، لو لم تستطع الاغتسال فلتتوضأ لكل صلاة على ان تحفظ نفسها من نزول هذا الدم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا هو الناقض السادس. إذن فالمستحاضة يعني خروج دم الحيض منها دم العرق ينقض الوضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: توضئي لكل صلاة حتى يجيء وقته. سؤال وجيه جدا، يقول: دم الاستحاضة إذا مس ثوبها، دم الحيض يعرف بثلاث علامات. هي ايه؟ لونه انه يعني داكن ويميل للسواد. اثنين، رائحته نفاذة بعض الشيء. ثلاثة، وقته انه ينزل في وقت الحيضة، اسمها العادة الشهرية. يبقى ده من استحق الحيض بيعرف ايه؟ بثلاث علامات. لو لم يخرج، لو الدم خرج وليس فيه احد هذه العلامات الثلاث، يبقى مش دم حيض. حكمه حكم بقية الدماء. لو انت خرج منك دم، انت خرجه، خرج منك دم، دم عرق زي ما النبي قال عن الصحابة، قال عنها ايه؟ دم عرق. انت عرق عنك اتفتح ولا شعرات اتفتحت، خرج الدم، الدم ده حكمه ايه؟ ينقض الوضوء ولا ينقض؟ لا ينقض الوضوء. ليه؟ عندنا ادله كثيره جدا خدناها قبل كده، منها حديث عباد بن بشر الذي صلى وجاء سهم وسهمين وثلاثه في جسده فنفذ الدم واتم صلاته، ومنها حديث عبد الله. كل هذه احاديث معلقه في صحيح البخاري وهي صحيحه. عصر عبد الله بن عمر بثره فاخرج الصديد والدم وصلى، ومنه حديث عمر بن الخطاب انه صلى وجرحه يثغب دما. يبقى اذا الدم الذي ليس دم حيض ينسحب على بقيه الدماء. يبقى اذا دم الاستحاضه ينقض ولا ينقض؟ ينقض، ينقض. انما لو، لان ده في خصوص، انما لو اصاب الجسد، لو اصاب الجسد ليس نجسا، احسنت، ولكن ينقض الوضوء. في قاعده مهمه جدا تعرفوها، كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. اولى ثاني، كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. الاولى معروفه ان كل نجس لازم يكون حرام. طب كل حرام ليس بنجس، ممكن حرام بس مش نجس. اقول لك ازاي. هل يحل لك انت ايها الرجل ان تلبس الحرير، ان تلبس الحرير او ان تلبس الذهب؟ حرام. طب لو واحد بيع حرير وبيع ذهب، لو لمس الذهب الحرير ينجس؟ لا ينجس. يبقى ليس كل حرام نجس، انما كل نجس إذا حرم الله جل وعلا مواقعته، إنك تلمسه يبقى يحل لك إنك تاكله مثلا أو تشربه أو تلبسه، فهذا من باب أولى أنه محرم. وهذه قاعدة أصولية متقررة عند العلماء. نرجع، نعم. الكحوليات يعني الحكايات فيها خلاف شوية يعني، لكن على فرض، على فرض ان القول غلاف قول الجمهور بان الخمر، الخمر لها خصوصيه شويه، لكن على قول بان الخمر ليست بنجسه لكن حرام تناولها، ليست بنجسه لكن حرام تناولها. تنبيه هام، القول بعدم نقض الوضوء من لمس المراه لا يعني جواز مصافحه، لا يعني جواز مصافحه الرجل المرأة الأجنبية، فمصافحتها حرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليدان تزنيان وزنياهما البطش، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأن يضرب، أو يطعن في رواية ثانية، لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط من حديد أحب إليه من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، وفي رواية أن يمس امرأة لا تحل له. فالأئمة الأربعة على حرمة مس المرأة الأجنبية. وسبحان الله، كنا أنا استغرب ممن ينتصر لجواز السلام على المرأة. يعني إذا كان ربك جل وعلا قد حرم، قد حرم أن تنظر إلى يد المرأة، حرام إنك تكون قاعد كده وتلاقي إيد واحدة كده تقعد تبص لها. يجوز تبص لإيد واحدة تقعد تبص لها كده وإيدها حلوة وناعمة؟ يجوز؟ كل المؤمنين يغضوا أبصارهم. إذا كان ربك قد حرم النظر، أفيكون حلالا أن تمس؟ يعني واحد يقول لك مثلا، يعني لا يجوز يا أخي انك يعني حولي بس اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. فاذا حرم الله جل وعلا النظر الى المرأة الاجنبية من باب اولى يحرم الله جل وعلا مسها، مش يعني واحدة لا يجوز ان انا بصيها او مخدها في طبطب عليها تعالي انا مش هبصلك بس ايه تعالي بس، لا يجوز لا يجوز حرام. في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له في بيعة ولا غيرها. سبحان الله يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع الصحابيات بيبايعهن، المقام مقام بيعة ويعني مقام وضع اليد، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الرجال وبيعهن، بيعوني على كذا وكذا وكذا، حديث عبادة بن صامت في الصحيحين، بيعوني على ألا تسرقوا ولا تقتلوا ولا تزنوا ولا مبايعة كده، ويسلم عليهم ويمسك بيدهم. النساء يبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقسم عائشة لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة في بيعة ولا غيرها، مع ان المقام ممكن النساء يقولوا طب مش مالنا احنا ولسه حديثات عهد بشهرية، يعني لسه جايين كانوا كفرة واسلمنا، كان ممكن يقول ده لسه يعني برضه عشان يعني ايه ما يكرهوش الدين ويقول ده الدين معقد والدين لا واحد يقول لك يا عمي ادم هنا نضيف ابيض خلاص ده اخواتي بالله انا بسلم عليها وقلب ابيض، انتوا اللي نفوسكوا وحشه، انت ما بتسلمش عشان انا عارف اول ما تسلم هتفكر بقى مش عارف تعمل ايه وتفكر، انتوا اللي نفوسكوا خبيثه أعوذ بالله. وهل هناك معصوم بعد النبي عليه الصلاة؟ النبي عليه الصلاة معصوم ومع ذلك ما سلم، ده كان النبي أولى بقى، النبي المعصوم اللي يقينا لن يفكر في شيء ولن يستهوي الشيطان، ده الشيطان اللي كان مع كل إنسان، النبي عليه الصلاة أعانه الله جل وعلا على شيطانه فأسلم، فالنبي عليه الصلاة كان بقى أولى يسلم، انما النبي عليه الصلاه والسلام مع انه معصوم مع ان المقام يحتاج الى سلام وما سلم النبي عليه الصلاه والسلام. فلا تمس يد امراه لا تحل لك، ده انت ابني يا ابني وانا اللي بياك، هي دي امراه ولا مش امراه؟ امراه لا يحل. انا عارف انه يخف النكير على المراه العجوز عن غيرها، هيقول طب بس ايه ده انا اروح البلد كل الموجودين بقول لها ازيك يا عمتي، كل الموجودين مرات عم ازيك يا عمتي وبنت عم ازيك يا عمتي وبنت مش عارف مرات خال بنت عمي برضه ازيك يا عمته ومش عارف ايه، كلهم عمات في بعض، ده عمتي ما بقى اسلم عليها؟ لا، ان كان يحل لك الزواج بها فلا يحل لك السلام، ده ست عجوزة ويعني برضو لا يجوز. وإن كان للأمانة أن جمهور العلماء في أن المرأة، يعني دي غريبة جدا بس معلش يعني أقولها لكم وكنت عاوز يعني ما أردت أن أكتمها، جمهور العلماء على أن المرأة الكبيرة المسنة التي لا تشتهى جواز مسها، لكن الإمام أحمد بن حنبل خالف رأي الجمهور في ذلك وتمسك بالحديث لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لمس المرأة، أي بقى امرأة، لو المرأة اللي ماشي دهين شفنا حلوة ده الصغيرة ده، لو يطلق عليها امرأة لا يجوز، كبيرة عجوز برضو لا يجوز، مش دي يا أخوانا البنت الصغيرة ليس لها عورة، أنا بس يعني لا. إذا حدث عادوا في الشارع امرأة مسنة عاوز تعدى الطريق، يعني دي اللي كنت لسه أقولها، فالحمد لله أني سبقتها يا شيخ رجب، أنا السبب في أن قلت قول الجمهور في هذه المسألة أن المرأة العجوز المسنة يجب مسوء السبب هذه النقطة، انه ربما يتعرض واحد منا كثيرا، وقف مثلا على سلم واحدة الله يكرمك يا ابني خد بي طلعني، لو انت قلت لها اني لا اصافح النساء فهذا الموطن هيحصل ايه؟ هتقول كل اللي بتقعدون كده وحشين، اعوذ بالله احنا اصطبحنا في دقن مين النهارده زي بنسمع. انما عندئذ يعني الامر فيه بعض الساعة، وان كان امام احمد بن حنبل انتصر للحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء، لكن راي الجمهور فيه مخرج. وان كنت طبعا ما ينفعش بقى زي ما بيحصل من ان واحده شابه جايه تسلم السلام عليكم ازيك هتحط الجلابيه وازيك هتحط الخمار وازيك لا لا لا كل ده لا، ده اسمه مصافحه ولا مش مصافحه؟ هو لو واحد الخمره النبي عليه الصلاه والسلام لعن عاصرها، كان زمان ما كانش فيه عصارات زي بتاعت اصلا، لو واحد عصرها بايده تفرق عن انه عصرها في خلاط او عصر قصب، هي اسمه عصر برضه. اللي سلم ده حط خمار ولا حط بتاع ولا لبس جوانتي ولا ملبس، يبقى ده سلم صافح ولا ما صافحش؟ مصافح فعلا، ما مثل الجسد الجسد، فهذا فيه تخفيف للمرأة العجوز. واحدة قلت لك طلعني السلم او كنت بايدي يا ابني طلعني او عدني الطريق، ساعتها ممكن اقول لك هلا امسك ايدي حاجة تمسك في ال، عشان كده يعني كويس بقى اللي مش لابس نص كم حلو، انما اللي لابس هيحط بينصيف كتفي حاجة تاخدك بالحضن بقى. فيعني المرأة المسنة العجوز التي لا تشتهى، انا مش عاوز اكون ناخد الكلمة دي ونسحب عليها كل حاجة. عجوز يعني ايه؟ يعني مثلا تخطط 70، انما جيش واحدة مثلا ده 35 سنة خلاص عدها السن يبقى خلاص دي امرأة عجوز، لا. انما تمسك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو الاولى، يعني انت لو مسيتش خالص امرأة لا تحل لك، فقد فعلت ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما مس النبي يد امرأة او جسد امرأة لا تحل له ابدا. ونسأل الله تعالى ان يمسكنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ملاحظات متعلقة بنواقض الوضوء. واحد، الدم لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا او كثيرا. انا اقول الحاجات دي سريعا لان خدناها قبل كده. الدم لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا او كثيرا، وراجع حكم الدم في باب النجاسات. 2، القيء والقلس هو يخرج من الجوف لا ينقض الوضوء. القلس اللي هو بيقوله يعني ما يشبه الجشاء، عارف لما تكون انت مثلا بتسحر وبعدين يعني انا يعني اليوم طويل اتسحر جامد، وبعدين جات لك حته هريسه طب اكلها عشان برضو يديني تقويه، وبعدين جات لك حته مش عارف كنافه طب اكلها برضو عشان النهار طويل، وبعدين بقى عطشت اشرب شويه ميه، وبعدين برضو عشان ما اعطشش في نص النهار شويه ميه، لما غرست تيجي بقى في يعني وانت بتصلي الفجر او بعد ما ترجع من الفجر تتجشى يخرج ايه؟ او من كتر اللي انت عملته الحته دي خرجت ما دخلهاش تاني، ده الصيام. انما تنقض الوضوء ولا لا تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء. فالقيء والقلس هو ما يخرج من الجوف لا ينقض الوضوء، اذ لم يكن دليل صحيح صريح على نقضه للوضوء. واما حديث ابي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، في لفظة عندكم مش عارف مكتوبة عندكم ولا مش مكتوبة، اقرأ العبارة دي عندك كده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. الحديث هو سقطت من الحديث لفظة مش عندكم، هو أصلا ذكر الحديث عشانها، قاء فتوضأ فأفطر، يعني اللفظة دي مش موجودة عندك لانه اصلا ذكر حديث عشان الكلمه دي، قاء فتوضأ فافطر. قال ثوبان انا صببت عليه وضوءا، فاللفظه دي مش موجوده عندكم مهمه جدا لان الحديث اصلا ذكر عشان النقطه دي، قاء فتوضأ فافطر. اخذنا قبل كده قلنا هل فعل النبي يدل على وجوب؟ لا، يبقى اذا يبقى الاستحباب موافقة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من قاء فليتوضأ، من قاء فليتوضأ، قال فليس صريحا في أن وضوءه كان بسبب القيء، بل هو موافقة حال، أي أنه قاء وافق ذلك وقت وضوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ فاستقاء فتوضأ. قال ابن حزم ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تقي فليتوضأ، ولا أن وضوءه كان من أجل القي. يبقى إذن من قاء فكما على قول بعض العلماء يستحب له أن يتوضأ ولا يجب. النقطة الثالثة ما يدفعه رحم المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو غسالة اللحم أو دم أحمر إذا كان ذلك في غير زمن الحيض، يعني إيه؟ يعني إيه؟ استحاضة، استحاضة، فلا يجب عليها وضوء ولا غسل. احنا قلنا رضينا على نظر دي في الأول، يبقى لو خرج دم حيض دم استحاضة تعمل إيه؟ تتوضأ لحديث النبي عليه السلام توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. يبقى يجب على المرأة الذي يخرج من الاستحاضة أن تتوضأ لكل وقت، أول ما يدخل الأذان تتوضأ، هي أذن يعني يدخل الوقت، تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء فرض الوقت مع نوافله القبليه والبعديه، إنما تتوضأ لكل صلاة فهو دم عرق، واسأل الله أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين. رابعا القهقهة لا توجب الوضوء، لأن مشهور عند الناس كنا بناخدها حتى أيام الابتدائي أن القهقهة تنقض الوضوء، واحد بيصلي يضحك يخرج من الصلاة ويتوضأ ويرجع تاني، كنا بناخدها كده. القهقهة لا توجب الوضوء سواء كانت قهقهة في الصلاة أو خارج الصلاة، علما بأنها تبطل الصلاة، والقهقهة مذمومة وهي في الصلاة أشد وأقبح لما في ذلك من سوء الأدب وعدم التعظيم لشعائر الله. خمسة إذا شك أو خيل إليه أنه خرج منه شيء أو لا، بمعنى هل أحدث أم لا، فلا يضر ذلك ولا ينتقل وضوءه إلا أن يتيقن، وذلك لما ثبت عن عباد ابن تميم عن عمه أنه شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل اكتب القاعدة دي، اكتبها عندك، الأصل بقاء ما هو عليه، الأصل بقاء ما هو عليه. يعني لو واحد مثلا دخل المسجد وقبل ما يصلي طبعا بدون وسواس، انا بتكلم مش مع الموسوس الان، الموسوس هقول له لا سيبك من الشيطان واعمل قدامك، انما بغير وسواس انسان داخل وقبل ما يصلي بيقول لنفسه هو انا توضيت ولا ما توضيتش، انا مش هفاكر انا توضيت ولا ما توضيتش، يبقى يتوضأ ولا يتوضأش؟ ها؟ طيب اللي بيقول يتوضأ يرفع ايده. واحد دخل يصلي فبيقول لنفسه انا توضيت ولا توضيتش، هو بيقول انا توضيت ولا ما توضيتش، الاصل بقاءه عليه، اصلا ما توضاش، يعني الاصل هو غير متوضع، اي انت قايم من النوم عاوز تتوضع صح، خلاص يبقى الاصل انك مش متوضي، هو ده الاصل، الا اذا توضعت فبقول انا توضيت وما توضيتش يبقى ما توضعش، غير ان متوضي طب انا وضوء انتقد ولا ما انتقدش، يبقى ايه؟ لا، يبقى الاصل ان اتوضا، فالاصل بقاء ما هو عليه، الاصل بقاء ما هو عليه، وهذا يكاد يكون اجماع بين اهل العلم، بل الإجماع في قولهم إذا شك هل توضأ أم لا إجماع أن يتوضأ، إجماع أن يتوضأ. قال النووي رحمه الله تعالى في معنى حديث عباد بن تميم، قال النووي معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع بإجماع المسلمين، يعني لو عرف أن وضوء انتقض يبقى لابد أن يتوضأ بإجماع المسلمين. النقطة السادسة قال ابن قدامة إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا بنى على أنه متطهر، وإذا كان محدثا فشك هل توضأ أم لا فهو محدث، يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك. سبعة إذا أكل أو شرب فلا يجب عليه الوضوء، إذا أكل أو شرب فلا يجب عليه الوضوء، إنما يكفيه أن يتمضمض إذا كان للطعام دسما، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنة أبي داود من حديث ابن عباس وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع تمضمضوا من اللبن فإن له دسما. من النقاط المهمة جدا أيضا النقطة الثامنة، يقول ابن المنذر، مش عندك الكلام ده، ابن المنذر يقول استقر الإجماع، استقر الإجماع على أن قص الشعر والأظفار لا ينقض الوضوء، يعني أحد قص ظافره أو حلق شعره ما يجيش يقول وضوء انتقض، استقر الإجماع على أنه لا ينقض الوضوء. تسعة بعد الوضوء التنشيف، يعني ينشف بالمنديل، يجوز أو لا يجوز؟ قال ابن عثيمين حديث ميمونة أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام بمنديل فرده النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينفض الماء دليل على أن عادة التنشيف كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقبله هنا. يعني هل يجوز تنشف بالفوطة ولا ما تنشفش؟ ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام السيدة ميمونة زوجته بعد ما توضأ ادته منديل فوطة يعني، فالنبي عليه السلام قال مش عاوزه وقعد ينفض الماء. فالحديث ده يدل على ان يجوز التنشيف ولا لا يجوز؟ يجوز، لان كونها ادته الماء المنديل او كونها ادته الفوطة يبقى هي عارفة ان من عادة النبي ايه انه نشف عشان ادت له، لكن المرة دي النبي عليه السلام اراد الا يعني يزيل هذا الماء الا بالتنفيض. نشاء مستمر. من النقاط الزائدة يعني على ما عندكم أيضا نقطة جواز جواز أن يتوضأ الرجال للمحارم مع النساء في إناء واحد. جواز أن يتوضأ الرجال مع النساء المحارم في إناء واحد. وكذلك يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل ماء غسل أو وضوء المرأة مع الكراهة. يجوز أن يتوضأ الرجل أو يغتسل بفضلة المرأة مع الكراهة. وقد ورد في هذه المسألة حديثان ومن ثم فهما فريقان يعني أو قولان لأهل العلم في ذلك. الحديث الأول حديث عائشة في صحيح البخاري أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. وفي الصحيحين أيضا من حديث ميمونة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وميمونة أو يغتسل معها من إناء واحد. يبدأ حديث مع عائشة ومع ميمونة من إناء واحد. ورد حديث في سنن أبي داود وهو صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة. وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضلة المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضلة الرجل. فالجمع ما بين الحديثين أن هذه الكراهة كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية، فيجوز أن يتوضأ الرجل بفضلة المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضلة الرجل، ولكن هذا خلاف الأولى، ولكن هذا خلاف الأولى. فإن وجد الماء وكثر الماء فالأولى أن يتوضأ كل واحد وضوءا خاصا به وأن يغتسل غسلا خاصا به. مش معنى دون حرمة أن واحد يغتسل في مكان لوحده، إنما يجوز أن يغتسل سويا، لكن المية دي ما تبقاش المية دي. يعني إيه؟ يعني إناء بتاخد وتصب وتاخد وتصب وتاخد وتصب أصبح هذا فضلا. إنما لو كل واحد له إناء خاص يجوز أن يغتسل في مكان واحد ولا بأس، إن كان في دش ما فيش مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى والسيدة عائشة قد رأى وكان يغتسل سويا في مكان واحد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله أتكلم بس بسرعة عن وجوب ما يجب له الوضوء ويعني أقترح بس. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في حياتنا. ما يجب له الوضوء وما يستحب. هناك بعض الحالات يجب فيها الوضوء وبعضها لا يجب بل يستحب. نتكلم بس على الوجوب. فالذي يجب له الوضوء شيئان، الأول الصلاة، وهذا طبعا إجماع بين العلماء، سواء الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا أو حتى صلاة جنازة، يعني إجماع العلماء على أنه يجب الوضوء. يشترط الوضوء لصحة الصلاة إذا كان محدثا حدثا أصغر، والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ومعنى الآية إذا قمتم وكنتم محدثين فتوضؤوا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة ولا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأما غير المحدث فلا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، يعني مش شرط أن كل ما تيجي تصلي تتوضأ. لو أنت يعني باق على وضوئك الأول فيجوز أن يجوز ألا تتوضأ. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، أو ممحل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وهذا من المستحبات. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في أول ما يستحب له الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة، حتى لو كنت أنت متوضئ من السنة توضأ تاني، من السنة توضأ تاني. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، يعني صليت الخمس فروض من غير ما تتوضا، وضوءك الاول بس. قال عمدا فعلته يا عمر، بهذا اللفظ عمدا فعلته يا عمر، يعني النبي اصلا بعمل الكلام ده ليه؟ حتى يعلم الصحابه انه لا يجب الوضوء لكل صلاة إذا كنت متوضئا، إنما يجب الوضوء لكل صلاة إذا كنت محدثا. إذا كنت محدثا، وحديث ابن عمر صريح في ذلك، لا تقبل صلاة بغير طهور، أي معناه إذا أحدث. ومع هذا فيستحب لغير المحدث الوضوء لكل صلاة، وسأتي الدليل على ذلك بإذن الله جل وعلا. رقم اثنين فيما يجب له الوضوء، رقم اثنين فيما يجب له الوضوء، وهو الطواف. وهذا قول جمهور العلماء إلا أبو حنيفة، إلا أبو حنيفة، يعني الجمهور العلماء قالوا بأنه لا، بأنه الطواف صلاة يجب أن تتوضأ لها. أبو حنيفة قال لا يشترط، قال لا يشترط، يعني لو طاف وهو مش متوضأ طوافه صحيح. قال أبو حنيفة اللي هو قال لا يشترط، قال ولكن عليه دم، ولكن عليه دم، ده قول أبو حنيفة. لكن قول الجمهور هو الأصح، هو الأوضح، هو الأصرح، فينبغي لمن يطوف بالبيت الحرام أن يكون على طهارة كاملة كطهارة الصلاة. والدليل على ذلك عن طاووس، عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عن رجل قد أدرك النبي، يعني إيه الرجل ده؟ يبقى إيه؟ يبقى صحابي. خلاص، الجهالة بالصحابي لا تؤثر، يعني لو هو ابن عمر أو ابن عباس تفرق؟ خلاص هذا ثابت، خلاص الصحابة كلهم ثقات وكلهم عدول وكلهم مقبولون، فحتى لو جهلت الصحابي خلاص، فكونوا أدرك النبي خلاص، فجهالة بالصحابي هنا لا تؤثر. عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف بالبيت صلاة، إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. وفي رواية فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، يعني طواف بالبيت صلاة، لكن الله جل وعلا أباح وأحل لنا فيه الكلام، فكأنه صلاة بالضبط. لا يجوز أن تطوف البيت إلا إذا كنت متوضئا. فالطواف إذن يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، لكن أبيح فيه الكلام كما هو واضح في هذا الحديث. هذا يعني النقطتين المهمتين أو النقطتين الوحيدتين اللتين ذكرهما، اللتان ذكرهما المصنف في ما يجب له الوضوء، الصلاة والطواف. في نقطة مهمة نذكرها في كتب الفقه، بأنه يجب الوضوء لمس المصحف، يجب الوضوء لمس المصحف. أنا بتكلم الآن عن قراءة القرآن، لا أتكلم الآن عن قراءة القرآن. فقراءة القرآن يجوز، يجوز أن تقرأ القرآن، يجوز أن تقرأ القرآن بغير وضوء، إنما أقول عن مس المصحف، هل يجب الوضوء لمس المصحف؟ قول جمهور العلماء، وإن كان المصنف ما ذكرش هنا، قول جمهور العلماء بأن منهم الأئمة الأربعة، منهم الأئمة الأربعة رأوا أن مس المصحف يجب له الوضوء. وممن يعني انتصر لهذا الرأي من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال يجب الوضوء لمس المصحف لقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. و والراجح أيها الكرام، وإن كان هذا رأي الجمهور، الراجح أنه مستحب لا يجب، كما سأتي معنى استحباب المس. يعني أنا كنت حاطط نقطة دي مع المستحبات، بس قلت أقولها لكم لأن العلماء وضعوها كثيرا مع الواجبات. نعم، دي احنا قلناها في باب الجنوب الحائط، هقولها لك دلوقتي برضه، هقولها لك دلوقتي. الجمهور على الوجوب، ومما انتصر هذا الرأي ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما الرأي الراجح خلاف الجمهور هو قول ابن عباس وابن حزم وغيرهم بعدم الوجوب بل بالاستحباب فقط. لماذا؟ لماذا؟ أولا قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، المعنى ها هنا يفهم من الآيات، قال الله جل وعلا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يبقى الذي لا يمسه إلا المطهرون هو الكتاب المكنون الذي هو عند الله جل وعلا والذي لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، كما قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة. فهؤلاء الكرام السفرة أي مطهرون لا يمسون هذا الكتاب، يمسون هذا الكتاب ولا يمسه غيرهم. فالتطهر هنا يعني به تطهر الملائكة. قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فالمطهرون هم الملائكة. هذا القول الذي يعني أجيب به على استدلال الجمهور بقوله لا يمسوا إلا المطهرون. القول الثاني أن حديث الباب ألا لا يمسن القرآن إلا طاهر، ألا لا يمسن القرآن إلا طاهر، كثير من علماء الحديث يرون ضعف هذا الحديث، لا يمسن القرآن إلا طاهر، كثير من علماء الحديث يرون ضعف هذا الحديث. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو الذي يقول بعدم الوجوب بل الاستحباب يقول وأنا أميل إلى القول بصحة هذا الحديث، لكن مع صحته لا يدل على وجوب الوضوء لمس المصحف. ليه؟ ليه؟ قال لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام على فرض ثبوته لا يمسن القرآن إلا طاهر، قالوا لفظ طاهر لفظ مشترك، لفظ مشترك، طاهر من الجنابة ولا طاهر من الحيض ولا طاهر من الحدث الأصغر ولا طاهر من الجنابة ولا طاهر لأنه مؤمن، طاهر إيه بالظبط؟ قالوا لفظ مشترك. إذن لما يكون لفظ مشترك نجنب هذا ونبحث عن دليل آخر. قال فلا دليل، لا دليل إلا هذا. إذن فيبقى الأصل براءة الذمة. يبقى إذن الدليل أن حديث الباب لا يدل على أن طاهر من أي نوع من الطهارة، ثم أن المؤمن لا ينجس، ثم أن الأصل البراءة الأصلية والطهارة الأصلية. فمس المصحف إذن على القول الراجح مستحب الوضوء له، ولكن لو احتطت وتوضأت فهو قول الجمهور وهو انتصار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لا، المقصد بحائل أو بغير حائل، بغير حائل لا مانع فيه، بغير حائل لا مانع فيه. فهو الآن ما مس يعني. إذن سنكرر هذه المسألة حين نتكلم عن مستحبات الوضوء، فنقول أنه من المستحب الوضوء لمس المصحف عاملا من القول الراجح. وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا إياكم في ديننا، وأن يبصرنا إياكم بهذا الأمر، وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. وإن شاء الله تعالى كنت ناوي خلص النهاردة يعني بقية الوضوء، إن شاء الله تعالى نظرة إلى اللقاء القادم. إن شاء الله اللقاء القادم على طول، الأربعاء القادم على طول هنوقف دروس العقيدة شوية، العقيدة هنوقفها شوية، والأربعاء القادم إن شاء الله نتمم فقه الوضوء، ونبدأ على طول نبدأ في فقه الصيام. خلاص، عشان احنا داخلين إعداد لرمضان إن شاء الله، في معكش على رمضان تقريبا إلا تقريبا 3 لقاءات تقريبا. فهنبدأ بإذن الله نكمل الوضوء المرة الجاية، ونبدأ على طول في الصيام إن أعاننا الله جل وعلا على ذلك، وعلى أن نتمم فقه الصيام، لأن هذا الآن فرض عين، فرض عين. أنت داخل على الصيام فرض عين عليك أن تتعلم فقه الصيام، فلتدعو أهلك وأبنائك وإخوانك إلى أن يتعلموا فقه الصيام، فهذا واجب. وأسأل الله تعالى أن يعينوا إياكم وأن يفقهنوا إياكم في الدين، وأن يعلمنا الحكمة والتأويل. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده جديدة دي مش عندي. قال ثم تبين جديدة دي. ثم تبين لي أن الراجح أنه لا تشترط الطهارة للقول. ده قول الشيخ.